اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر والطف بنا فيما جرت به المقادير. قد بدت أدعو عليم السر مبتهلا يا غافر الذنب جد لي باستجاباتي. قد بدت أدعو علي لي باستجاباتي يا كاشف الضر عن أيوب مرحمة حين استغاثك من مس المضرات وصاحب الحوت وصاحب الحوت قد أنجيته كرما لما دعا باجتهاد في الضراعات. وصاحب الحوت قد أنجيته كرما لما دعا باجتهاد في الضراعات وبيضت العين من يعقوب وانسكبت حزنا على يوسف في فيض عبراتي ومذ شكى البث للرحمن عاد له نور العيون قرينا بالمسرات ومذ شكى البث للرحمن عاد له نور العيون قرينا بالمسرات ويوسف السيد الصديق حين دعا في ظلمة السجن من بعد الغياب والحكم العظيم كما آتيته العلم من أسمى العنايات ومذ علمت بإخلاص الخليل غدا والنار من حوله في روض جنات وقد رفعت يمين الذل مبتهلا إليك يا ربي أرجو غفر زلات فامنن علي بألطاف لتخرجني من الضلال إلى سبل الهدايات الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين وخاتم المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن